قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا قد عدنا بالروح والريحان يطيب الهدى قد عدنا